أول بشارة من بشائر المرض حديث حسنه بعض أهل العلم، تأمل فيه: إذا مرض العبد أرسل الله إليه ملكين، والملائكة تنزل على المرضى بالرحمات. ولذلك أبشركم كل مريض على رأسه ملك، ولذلك إن دعوت أمن الملك. الملائكة تنزل عند كل مريض، فقال في الحديث: قال هؤلاء الملكين فإن رفع العبد لله الحمد. لذلك بعض المرضى دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والبعض إذا قلت كيف حالك يا أبو فلان قالوا عذبوني قطعوني خرقوا جسمي بالأبر يا شيخ تعبان، والطبيب لعبوا علي والتشخيصات اختلف، ثم يبكي مسكين. لو باكي آخر الليل عند الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لاستمع إليك وعافاك، لا يوجد من زائر معه العافية، ما يوجد. مسكين ذاك الذي يبكي أمام المخلوق ولا يبكي أمام الخالق. ولذلك سأذكر في ختام اللقاء: إن أعظم دواء للمرضى قيام الليل يوم أن ينزل الله إلى السماء الدنيا فيعرض العافية الجنة المغفرة. هنيئا لك إن كنت في آخر الليل تقول: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله، وهكذا تدعو: يا شافي الأسقام، يا من إذا مرضت فهو يشفين، اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، وتبدأ تناجي العظيم: يا شافي، تسأل الله باسمه الشافي، يا بارئ الأكمة، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا سميع الصوت، يا حي يا قيوم، يا رب أخرجها من شغاف قلبك. لو كان المرض يقطع أوصالك والله لتتلذذ بالمرض لا بالصحة. ولذلك كان بعض السلف يقولون: ابتلينا بالسراء فما صبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا، لم نصبر في السراء، وبعضنا بلي بالسراء فنسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ذكر الله في السراء وفي الرخاء ذكره الله في الضراء جل وعلا. لذا إليك بعض فوائد المرض، اسمع ماذا قال: فإذا حمدني عبدي، أي أنه حمدني سبحانه وتعالى، قال الله، أعطاه الله، قال: إن قبضت روحه، يعني هو يحمدني، فإن قبضت روحه أدخلته الجنة. مريض ودائما يحمد، إياك يا مريض أن تترك الحمد لله، فإن مرضك هذا نعمة ومنة وعطاء ودليل حب وعناية، فإن عبودية الضراء تخرج من المريض أكثر من عبودية السراء. ولذلك قال: إن حمدني فقبضته. أحيانا ترى عبد صالح تقي قوام صوام يعالجونه ما يشفى، يرقيها الرقاه ولا يبرى، لماذا؟ لأن الله ما يرضى له أن يبقى في الحياة، لأنه يريد أن يقبضه ليرفعه في أعالي الجنان. الله أكبر. إن قبضته أدخلته الجنة، وإن أبقيته شفيته، وأنبت له لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وكفرت عنه سيئاته. الله أكبر. إن أبقيته أبدله لحما خيرا من لحمه. ولذلك بعض المرضى تقول: يا شيخ ما شاء الله، بعد مرضك وجهك مورد الخدين، ودمك نقع في بدنك، ما وقوتك تبارك الله. ترى بعض المرضى لا يخبروننا، ولا أريد منهم أن يخبروننا، يقول: والله بعد أن كدت أن أهلك إن صحتي عادت، ونظري عاد، وباءتي عادت، والله إن بي نشاط كنت فاقد له سنوات، لأن الله أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وكفر عنه سيئاته. الله أكبر. إذن احمد الله على الحالين، ونحن في كل صلاة نرفع إلى الله الحمد لله رب العالمين في أول آية نقرأها. لما؟ لأنه سبحانه أخذه إعطاء، أخذه إعطاء، فإنه إن أخذ منك شيء عوضك. ولكنه لماذا إذن يأخذ مني؟ أنيني وآلامي، أنينك وآلامك قد أن قبلك من هو خير منك. الأنبياء ابتلوا في أبدانهم، وهذا أيوب أعوام طوال قذره الناس، صب قيحا، باعت امرأته شعرها، عملت خادمة في بيوت الناس، فلما أن رأى أن البلاء قد أحاط به وكان قد استحيا من الله، كان مما ينقل عنه: لن أدعو الله بالشفاء والعافية حتى تتساوى مدة العافية مع البلاء. لكن رأى بلاء الزوجة وقد مات أبناؤه وهلك ماله وقذره قومه وطرده أهله، فرفع العين والعين بها دمعة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل شفاه الله فقط فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر؟ هذا بداية. أركض برجلك، وهذا دليل على أن المريض يبذل السبب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم وآتيناه أهله ومثلهم معه، لماذا؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لربما يطول البلاء لأن المنازل عالية، ولو قيل لمريض تصبر فتؤجر فيغفر ذنبك وتصل للجنة أو تشفى اليوم وإلى النار، أي مريض يقول إلى النار؟ كل يريد العافية وكل يريد الجنة، لكن هذه الدار يا عبد الله يا صاحب الآلام والأمراض، هذه الدار ناح فيها نوح، نشر زكريا، بكى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، طرد إبراهيم، آلام لصفوة الخلق من الأنبياء، محمد عليه الصلاة والسلام سحر، محمد بن عبد الله مرض ورأساه. تقوله فاطمة رضي الله عنها قال: بل أنا ورأساه. نعم كان الألم لربما سكن بدنه، أيتألم عليه الصلاة والسلام وهو خير الورى وسيد ولد آدم، وأنا وأنت ما نتألم؟ ولذلك أدعو قبل أن أبدأ بتطوافة سريعة على البشائر للمريض، أقول: ربوا أبناءكم على أنهم إذا مرضوا لا يشتكون لكم. نعم أنا يا بني أذهب لك أبحث لك عن أفضل الأطباء وأفضل المستشفيات، بس يا بني إياك أن تشرك مع الله غيره، الشافي هو الله. يا بني هذه إبرة وتلك حقنة وهذه جرعة، لكنها أسباب، إن شاء الله جعل العافية فيها، وإن شاء لم تنفع بدنك، فكن مع الله يا بني، وكن واحدا لواحد حتى تأتيك العافية ويبرئ سقمك الله. تربية على التوحيد مهمة. إذن أول بشارة من البشائر، أول بشارة أقول إن المرض تهذيب للنفوس، المرض تهذيب للنفس. أما تلاحظون أحبابي أننا بعضنا ما يدعو ويبكي ويسأل ويرفع يديه إلا إذا ذهب شيء من ماله أو ولده أو صحته، يكون العبادة تكون العبادة خالصة. إذا نفسك فيها أشر وفيها بطر وفيها كلا إن الإنسان لا يطغى، الرآه استغنى، من يوم يكون العافية في بدنك والغنى تحت يديك النفس هذه قشرة. وقلت لكم في درس من الدروس أن بعضنا في الأسهم الماضية يوم خسر البعض أول ما ودع صلاة الفجر، يوم ذهب ماله صلى معنا بعدها بيوم، الله يحييك يا أبو فلان، جاء رجع. بعضنا متى استقام؟ كانت نقطة تحوله من العربدة إلى الإيمان مرض حار الأطباء فيه، فلما قال يا رب وأجابه استحيا من الله وأتى راكعا ساجدا، فكان المرض نعمة تهذيب للنفوس. نعم يقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهي البشرى الثانية أن الله أحبك لما عصيته عجل لك، عجل لك فأصابك في بدنك أو في ولدك لماذا؟ لأنك أنت السبب. فالعبد إذن يراجع الحسابات، ودائما ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بعض الأدواء في بدن البعض سببها معاصي، خلوا بمحارم الله فانتهكوها فعذبهم الله، أكلوا الحرام فنبت السحت فطهرهم الله. ولذا في الحديث ما اختلج عرق، حديث رواه الترمذي وحسنه، ما اختلج، المعنى اختلج أي اضطرب، أي عرق في بدن الإنسان، ما اختلج عرق، ألم، تعب، وهن، هزال، ضعف، تعب، آلام في البدن، آلام في العظام، ما اختلج عرق إلا بذنب، وما يدفع الله عن عبده أكثر وأكبر. يعني لو أن الله يؤاخذنا بكل ما نفعل، والله ما يبقى صحيح قط، ما يبقى رجل صحيح يدب على قدميه، لكنه يعفو عن كثير. إذن ما اختلج عرق إلا بذنب، وما دفع الله كان أكبر. ولذلك أيها المبارك، إذا بدأ بدنك يتعب، من بشائره أن الله إذا رآك عدت إليه لربما أوقف التأديب لك ورد العافية لك، وجعل عافيتك أحياناً بأمر لا تحسب له حساب. وبعض الناس، نعم، بعضهم ذهب للطبيب وعلم من نفسه أن الأدواء المتنقلة هذه سببها بعد عن الله، ذنوب في الخلوات، ظلم لعباده، فلما علم من نفسه ذلك رد وأعطى كل ذي حق حقه، ثم انكسر بين يدي ربه، ثم رفع اليدين في جوف الليل وقام. يقول لي واحد: والله يا شيخ ما أكلت من علاج الطبيب ولا حبة. فلما راجعت قال: أحسنت، كنت منتظما في الدواء. قلت: لا والله، منتظم في التوبة لرب الأرض والسماء. ولا أقول ذلك أن تترك الدواء، كل الدواء وعالج، لكن أنت أعرف بنفسك، وترى ما في واحد كاشفك على ما أنت عليه إلا أنت، كل واحد عارف نفسه وكل واحد يعلم. ولذلك من حكمة الله أن يصيب بعض عباده فتختلج العروق وتتحرك وتتعب. ما تلاحظون أحبابي إذا أكلت حرام أو ظلمت إنسان تشعر بعدم بالقلق ولا لا؟ خايف يدعو عليك. وإذا قال لك حسبي الله عليك، حسبي الله، تقطع عروقك، تسلط أبنائك، تورثك الأمراض التي لا شفاء بسببها، الربا يسبب أن بدنك كله من نار فيلتهب بدنك نارا. أنت عارف ماك الربا، ظالم إنسان، إذن عقوبتك المعجلة إلى ربما بدنك. أنا لا أدعوك للوسوسة، لكن أدعوك أن تحافظ على العافية. يقول: طيب يا شيخ، في عباد لله أتقياء مرضوا. نعم، مرضهم من حب الله، ومرض بعض عباد الله عذاب وجهد وبلاء. ففرق بين من أمرضه الله لأنه يحبه ليرقيه عنده، وبين من أراد أن يسوق إليه البلاء ليؤدبه ويربيه. إذن أول بشاراتك يا مريض أن تعلم أن المرض تهذيب للنفس، ولربما نقطة التحول في الحياة مرض يردك إلى رب الأرض والسماوات. أيضا من بشائر المرض أن الإنسان بعد الكربة إذا أتته النعمة يشعر بالراحة. يا أحبابي، إذا شفت العافية بعد المرض، أن إذا زكم الإنسان، إذا انغلقت مجاري جيوبه الأنفية، زكام فايروس، وللمعلومية فايروس الزكام لا يوجد له علاج ولا لا؟ ما له علاج، الفيروسات قليلة التي لها علاج، ما في لها علاج، يعطونك مضادات تخفف الحرارة لين يتعدى حضانة هذا الفيروس ثم يخرج من بدنك، ما في علاج له. شف البشر الآن يعالجون الإيد، يعالجون السرطانات والأورام، والزكام ما وجدوا له علاج. أعود فأقول: إذا انفتحت أنفك وذهب الحمى عنك وذهب الاحتقان عنك، أما تقول الحمد لله رب العالمين؟ إذن كيف بمن يدخل عملية نسبة النجاح فيها قليلة؟ إذا خرجت من العملية وقد نجحت، أما تحمد من شغاف قلبك؟ إذن من بشائر المرض أنه يخرج الحمد من سويداء القلب. والله أنك تقول الحمد لله أطباء، كمامات، أجهزة عملية، واللي سوى عمليات القلب المفتوح ونقل الأعضاء ينظر غرفة كئيبة، أجهزة، أصوات، والناس متلثمين، واللي بإبرته واللي بمقصه، وش تقول أنت؟ ويجيك واحد من الأطباء يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله. طبيب التخدير غالبا إذا كان مؤمن يقول، لأن بعضهم أخذ التخدير ما عاد، لو تزيد نسبة التخدير 1 ملي جرام يمكن ما تفيق، والله حافظك. ولذلك أنت بعد هذا وبعد أيام تفتح عينك لست في الجنة، الله يجعلك في الجنة، لكن في غرفة العناية المركزة، وأطفالك حولك. يا ربي لك الحمد، عدت إلى الحياة من جديد. والله إن الحمد يخرج من قلبك من شغافه. إذن من بشائر المرض أن الله إذا رد إليك العافية التي رحلت أنه سبحانه وتعالى يردها إليك ويرد معها الحمد والطمأنينة. ويود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض إذا رأوا أهل البلاء وهم يغترفون الحسنات. الله أكبر. ولذلك ترى بعضنا هنا الآن يقول الله العافية، لكن تدري يوم القيامة من المغبوط؟ من الذي يغبط على صعيد المحشر؟ يغبط الأصحاء أهل الأدواء والأمراض، ويقولون يا ليت ربنا قرض أطرافنا بالمقاريض وقطعها ثم أعطانا أجر المصائب وأهلها. الله أكبر. لا تتمنى جهد البلاء ولا تتمنى المرض، لكن أقول إذا حل بساحتك فقل وإذا مرضت فهو يشفين لا غيره. فكل ما حولك من مستشفيات وأطباء وأدوية أسباب، بقي المسبب سبحانه، فإياك أن تشرك معه غيره. أيضا من بشائر المريض أن المرض يدنيك بل ويجعلك أقرب عبد إلى الله. اسمع قوله صلى الله قوله جل وعلا في الحديث القدسي، ابن آدم مرضت فلم تعدني. شفت العبد المؤمن؟ الله يلوم اللي ما يزورك ويعودك، هو يحبك ويعلم مقامك ويعرفك أنك على السرير والآلام تقلبك ويقلبونك، فيلوم بعض عباد الله الذين ما زاروك، يا ابن آدم مرضت فلم تزرني أو لم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، أما لو زرته لوجدتني عنده. الله أكبر. يا أخي وش هالشرف الذي عندك؟ ما أجمل ذلك. ولذلك الدعاء دعاؤك مجاب، رقيتك لنفسك أجمل رقية كما أذكر بسرعة. أيضا من بشائر المرض أن الله إذا أمرضك إنما هو أدخلك اختبار ليقيس مستوى صبرك وجزعك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا به الحق وتواصوا بالصبر. نصبرك وتصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الآلام تنتهي مع صبغة واحدة في الجنة، المقطوع أقدامه، مشلول رباعي، سرطان، مات بالنزيف، مات بالبطن. وأبشركم من بشائر المرض أن كثيرا من أمة محمد تموت بالبطن، سرطان قولون، سرطان كبد، سرطان معدة، سرطان حالب، سرطان بروستات، سرطان مريء، كل هذا إذا مات العبد به فإنه شهيد يبعث يوم القيامة من شهداء الأمة، والمبطون شهيد. الله أكبر. فاصبر، اصبر، أنت تنتظرك جبال من الحسنات، إياك أن تهدمها بسبب استعجال أو شكاية أو جزع، فإن الذي أمرضك هو الذي يشفيك سبحانه وتعالى. والحبيب يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ودائما إذا رأيت البلاء يأتي للإنسان دائما فيصب، مات ابنه عزيناه، مات الابن الثاني عزيناه، مريض بالسكر، قطعت قدميه، فذهب بصره. أحدهم قابلته وهو يقاد، وكان ضابط قديم من 20 سنة ضابط، وأصيب بأدواء آخرها اعتلال في الشبكية فذهبت عينه، ثم هو يدفع بالعربية فسلمت عليه أبو محمد، أنا ما عرفته لأنه شيب كل بدنه من كثرة الآلام والأدواء، فلما سلمت عليه أنا ظننته ينظر إلي، هو شاخص بالعين ولا لا أعلم أنه لا يرى. سلمت بشرني، قال بشرك آخر ما راح من هالبدن العينات، وبشرك الحبيب يقول من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة، والله إني عن ربي راضي. لا إله، أبشرك أني راضي، وآخر ما أخذ ربي مني أخذ مني عيوني، وقد مات الولد محمد تذكر يا شيخ، والحمد لله الملتقى الجنة. الله أكبر، على عربة وقد فقد كل شيء، وانجفل الناس عنه، ذهب ولده، ذهبت عافيته بالتدريج حتى رحلت عينه، ولا زال ينتظر الجنة، ولا زال يقول والله إني على بلاء الله صابر، فإن أخذ ربي عطاء. هنا تصل الإنسان إلى ذروة الإيمان. أيضا من بشائر المريض أو المرض أن العبد يعرف نعمة الله عليه. متى نعرف نعمة الله؟ بأضدادها. أجمل وجبة أكلتها ما هي؟ الوجبة التي بعد الجوع، ولا لا؟ مهما كانت، لو كانت خبزة واحدة جذيبة. وأجمل نومة نمتها متى؟ اللي كانت بعد التعب. وأجمل عافية أو أجمل هواء يدخل رئتيك بعد مرض طويل. ما أجمل أن تعلم أن الله حتى يجدد لك الحمد ويجدد لك العافية وتعرف نعمته. كيف تعرف حال المرضى؟ حتى تذوق ما ذاقوا، فتحمد الله جل وعلا على نعمته سبحانه وتعالى. أيضا من فوائدها انتظار الفرج. أحبابي يزين انتظار الفرج، انتظار الفرج ولو طال. بعض المرضى عاش 40 عام ولا زال يقول الفرج قادم، فإن مع العسر يسرا. انتظار الفرج عبادة، لأنك تنتظر الفرج بيقين أن الذي ابتلى لا يكشف البلوى إلا هو، وإن الذي أصابك بالداء لا يشفي إلا هو. فانتظاره فيه انكسار وعبودية. ما تلاحظ اللي تقول له يا شيخ أنا محتاج، تعال بكرة، يجي بكرة وعنده أمل ولا لا؟ تعال اللي بعده، وأنا طالبكم لا تماطلون في الضعفاء المساكين، عطه ولا رده، لأنك تعذبه كذا. لكن أقول لله المثل الأعلى، دائما انتظار أنه بيعت أبشر قدام، والابن أبشر وأنا أبوك، اجتهد وأشتري لك سيارة تخرج من الجامعة. لاحظ قلت الجامعة ما قلت الثانوي، الله يحفظك. إذا تخرجت من الجامعة أعطيك سيارة، فكان دائما انتظار السيارة، انتظار النجاح، انتظار لذيذ. وما ألذه يوم أن يكون الطرق بباب الله، فوالله إن الله من ألح عليه وطرق بابه لا يطرده سبحانه. ولذلك عندما نادى ذنون، من الذي يسمع ذنون؟ فهو في بطن بحر أسود، وفي نو وفي ليل، وظلام ليل وظلام بحر وظلام بطن، فنادى في الظلمات ما أحد يسمعه. من الذي يسمع؟ عنده يقين أن الذي جعل الظلمات هو الذي خلقها، إذن هو يراه، يسمعه ويراه ويرى مكانه. فدائما انتظار الفرج يا رب، عبادة تتجدد، ما انفرجت اليوم تنفرج بكرة. ويا سلام على الذي دائما يتنقل غدا وأنا مع الله في خير، وما رأيت من الله إلا كل خير. أيضا منها أيها الأحباب من البشائر أن الله إذا أراد بالعبد خيرا أطال بلاءه. كيف؟ أيعذب من يحب؟ من قال لك أنه يعذب؟ هو يبتلي. من يرد الله به خيرا يصب منه. سبحان الله أحبابي، أما يكفي هذا تعزيك؟ إذا كان يحبك فهو يمرضك. لماذا؟ حتى يسمع صوتك، يحب أن تطرق بابه، يريد أن يسمع نداءك. أتكره ما يحبه الله؟ أتكره ما يحبه الله؟ هذه إرادته. أيها الأحباب، أصلوا وإياكم إلى آخر بشارة، أبشروا فإن البلاء بالمرض طريق حب الله وطريق الجنة. وكفى بهذا وربي، وكفى بهذا وربي عز لصاحب البلاء أن يتأمل هذا حتى يصل إلى الله. تأمل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى. وتأمل فيه قبل ختام اللقاء، تأمل: ولنبلونكم. من الذي يبلو؟ وهذا أحبابي قضاء كل مخلوق. ولنبلونكم بشيء، ما تقدر تتحمل البلاء كامل، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. يعني البلاء مؤلم، لكن يأتي عزاء من أخذ منه فخاف، أو ذهب ماله، أو ذهب ولده، أو ذهبت عافيته. بشر الصابرين، فوراً البلاء إذا وقع في الدنيا انتقل للآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هو الذي خلقنا أول مرة، ثم الألام لن تستمر هنا. لماذا؟ وإنا إليه راجعون، سنعود إليه. وعلى باب الجنة يمتعك ويعطيك ويصبغك في الجنة. هل رأيت سوءا؟ بؤسا ما رأيت. ثم قال: أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. رحمة وصلاة، دعاء وذكر في السماء، ذكر حسن. وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، ما دخل الصفا والمروة في البلاء في الأنفس والخوف؟ لأن الصفا والمروة أتى حولها إبراهيم وإسماعيل وهاجر، فكانوا خائفين، نقصت أموالهم وأنفسهم، ابتلوا نقصوا، راح إبراهيم. والخوف خائفة تريد من ولدها، وجائعة ما في ثمرات. ولذلك مناسبة هذه الآية إلى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ينبئك أنه كما جعل مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء، جعل مكة أغلى بقعة على كوكب الأرض، المتر العمراني أو التجاري، جعل مكة فيها اثنين، لا، يهفو إليها أفئدة الناس ويجبى إليها الثمرات، بل ولا يخاف فيها أحد، من دخله كان آمنا. الحمام واليمام والشجر والإنسان في أمان، وكانت خائفة، كأن الله يقول: ولنبلونكم، فإن صبرتم صبر إبراهيم وصبر هاجر وصبر إسماعيل أبشروا، فيرد الأمن إلى قلوبكم، ويرد المفقود منكم، ويرزقكم الثمرات، وآخرها أعالي الجنات. نسأل الله الكريم من فضله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، توحيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب ابنك أنت الذي خلقته؟ لا والله يا شيخ. ذهب مالك أنت الذي رزقته؟ لا والله، يا آسف يا شيخ. طيب الرقم غلط، لماذا أن تعترض على الذي أخذ وقد وهب؟ هذا ملكه وهذا عبده وهذه حكمته، فلماذا تعترض عليه؟ ثم أختم فأقول: يشفين، وهو الذي يشفين لأنه الشافي سبحانه. هنا إياك أن تطلب الشفاء فيما حرمه الشافي سبحانه، إياك أن تطلب الشفاء عند مخلوق بالتوكل عليه فتشرك، أو عند ساحر تدخل بقدميك إليه مؤمنا وتخرج كافرا. إياك أن تطلب الشفاء فيما حرم الله، فما جعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم مطلقا، مطلقا لا شفاء في محرم. ثانيا، عليك أن تبدأ بالعلاج. العلاج يبدأ بماذا؟ علاج روحي وعلاج بدني مادي، ولا حرج أن نجمع بينهما. أن أضع يدي على رأسي فأقرأ الفاتحة هي الشفاء، أن أأكل قرص مسكن أيضا هو الشفاء. لكن اعتقد أن رقيتك والدواء الذي تتجرعه لا يمكن أن ينفع بنفسه حتى يجعل الله فيه الشفاء. فقد تشرب ماء عادي طهور فيطهر الله بدنك من كل داء، فقد تأكل سبع تمرات وتشرب ماء زمزم فيخرج الله من بدنك سرطان، هو الشافي. وقد تأخذ الكيماوي وتأخذ الأدواء والأدوية ولا يخف المرض بل يزيد، لأن الشافي ما أراد لك الشفاء. وهنا وقفة: أولا، عليك بأن قبل وقوع البلاء بالتحصن من الداء. وهنا قال بعض أهل العلم: إن الله قال في الكتاب وإذا مرضت. هل المرض أنا أمرض نفسي مرضت أو أنه أمرضني؟ فلماذا قال إبراهيم مرضت؟ قال بعض أهل العلم من بعض المفسرين أنها كناية على أن المرض سببه الإنسان، إما بذنوب أصابها أو بسوء تغذية تغذاها، ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن. ومعظم الأطباء الآن إذا جيت قال وقف لا تأكل سكريات ولا دهون ولا ولا ولا, ولا, ولا. حتى من الدعابة يقال كبير سن قال لطبيب ليس بعربي قال ما آكل رز ولا لحم ولا تمر، أجل آكل تبن؟ قال لا حرج قليلا منه، ما يدري إيش معنى التبن. وصاحبنا هذا قصده أنك أغلقت علي أبواب الطعام يا طبيب، صارت طعامنا داؤنا. فقال مرضت، إذن أنت سبب المرض، إذن هي من معانيها لا تمرض نفسك، فإن حل المرض فتعامل معه بالتوحيد وبالشفاء. أيضا ثانيا عليك بالاستشفاء بالموجود تحت يديك، منها ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، من الحجامة، من التصبح بسبع ثمرات من عجوة أو غيرها، من القسط الهندي، من شرب العسل، من الكي إذا كان آخر الدواء، لأن لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالكي حتى يستنفذ جميع الحلول من شرب العسل ومن الحجامة ثم يأتي الكي. أي مرض، وترى الكي الأطباء الآن يستخدمونه لكنهم يكون بماذا؟ بالليزر، نعم، وهذا كي نار يحرق، ولذلك الكي عموما أنا لست طبيب شعبي. ثم بعد ذلك هذا الدواء، هذا الدواء المادي. حبيبنا عندما ذكر له لديغ قرأ عليه صحابي الفاتحة 10 مرات فخرج سمها، ولما أتى لديغ العقرب أمره أن يقرأ القرآن في ماء وملح، فأخرج الله الماء والملح مادي والفاتحة روح، ثم بعد ذلك شفي. وتجمع بين العلاجين لا حرج، ومنها العلاج الدوائي، أقصد العلاج بالرقية. والرقية أحبابي لا يوجد مرض على وجه الأرض لو قرأ القارئ على نفسه، الراقي لنفسه، لو رقى نفسه بالفاتحة فحسب لشفي، بس بشرط أن يكون يعرف معنى الفاتحة ويعلم معناها ويتدبرها ويسأل الله جل وعلا بها الشفاء. هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، يقرأها بقلب وقراءة تصويرية فيها تدبر وإيمان، ما يتحملها أي داء أو مرض. وهنا خطأ يهدد التوحيد، اعتقادنا في بعض الرقاة أنهم يشفون. أنت قرأ عليك فلان؟ لا لا يهمك، فلان اللي إذا قرأ نفثته ذهبية والباقي برونزية يا أخي. أو بعضهم يقول يا شيخ أبيك تقرأ علي قراية صح. ليه فيه قرآن صح وقرآن غلط؟ الله يشفيك. ومن قال لك أن فيه أفضل من رقيتك أنت لنفسك؟ أجدادنا وسلف الأمة لا يوجد عندهم رقات، تدرون ما في رقات، ترقي نفسك. 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يسترقون، لكن يرقون، لا يسترقون يعني ما يطلبون الرقية من أحد، هم يرقون أنفسهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وأمر عائشة، الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن ترقي نفسها بالمعوذتين، وعائشة قرأت على رسول الله فنفثت في يده في مرض موته بالمعوذتين، ثم أمرت تريد بركة يده على بدنه. إذن الرقية ليست سلاح الضعيف. بعضهم يقول عالجنا يا شيخ وأعطوني علاج وأكلت وأكلت، الآن بنجرب القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تجرب علاج المريء الطبيب، نعم، أما أن تجرب الروح. ومن قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نعم، وننزل، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. سبحان الله، شفاء ورحمة، وأن تحتاج يا مريض رحمة. فإذا أردت أن تجمع الدوائين والشفائين فعليك بالقرآن، اقرأه، اقرأ بالمعوذتين، بآخر البقرة، بآية الكرسي، بالفاتحة، وخاصة الفاتحة. فإن الحبيب قال وما أدراك أنها شافية وأنها رقية. نعم، ثم بعد ذلك لا حرج من جمع الدوائين، رقية وطبيب. ولا ولذلك أقول يحتقي الله الطبيب ربه الذي يقول اترك الرقات، ويتقي الله الراقي ربه اللي يقول اترك دواء الطبيب، بل عليك أن تستخدم الاثنين. مثل مريض الوسواس، الوسواس القهري في مراحله المتقدمة يحتاج إلى دواء من الطبيب النفسي وإلى رقية يرقي بها نفسه لتطمئن نفسه ويقل الإلحاحات من وسوسة الشيطان، ويقل الإلحاحات التي هي في أصلها في كيمياء الدماغ، الدماغ يكون فيه إلحاحات ويعطى علاج ويشفى. فممكن أن يجمع بين المرضين أو الدوائين.